قال المصنف رحمه الله وإياه: باب النذر. قال رحمه الله: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النذر. النذر الأصل في معنى الكلمة أنها تدل على الإيجاب، فالإنسان نذرت كذا، نذرت فعل كذا، أي أوجبت على نفسي هذا الشيء أو هذا الأمر. والنذر في الشرع هو إلزام المكلف نفسه شيئا لله سبحانه وتعالى، ليس لازما عليه في أصل الشرع، إنما هو ألزم نفسه بهذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو متصل باليمين، ولذلك أحكام النذر وأحكام اليمين متداخلة، متشابهة، متقاربة. وقد قسم الإمام القيم رحمه الله ما يتصل بالأيمان والنذور إلى أربعة أقسام. فهناك اليمين المجردة، وهناك اليمين التي أو قسم يعني ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به المكلف إلى الله سبحانه وتعالى، إلى يمين مجردة أو يمين مقوات بالنذر، أو نذر مجرد أو نذر مقوم باليمين، أو كما عبر عن هذا رحمه الله. فبين النذر والأيمان نوع من التشابه في الصفة وفي الأحكام، ولذلك كثير من الفقهاء يجمعون بينهما. فيقول: لا يلزم إلا من مكلف عاقل، لأنه إلزام، إلزام النفس بشيء. فغير المكلف، غير العاقل، غير البالغ لا يصح منه هذا. إذا كان في أصل الشرع لا يكلف، فمن باب أولى أن يلزم نفسه. فلو أن مجنونا أو شبهه أو صغير قال: لله علي كذا من صدقة أو صوم أو عمرة أو حج أو غير ذلك، لا يلزم، لا يصح، لا يصح نذره، لأنه إلزام. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ أو يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولو من كافر، يعني الكافر إذا نذر نذره يلزمه، يلزمه، فإن أسلم وجب عليه الوفاء به، وإن لم يسلم فلا يصح أصلا لو أراد أن يفي به، إلا إذا كان شيئا ماليا، إذا كان شيئا ماليا. يعني كافر خاصة مثل اليهود والنصارى قال: لله علي كذا صدقة أو أبذل مالا، فإنه يلزمه ويلزم به، وإذا تحاكموا إلينا يلزم هذا الناذر بما ألزم نفسه به من صدقة ولو كان كافرا. أما العبادات التي تحتاج إلى نية صحيحة وإلى شرط الإيمان فلا تصح منه، ودليل هذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك واعتكف ليلة، أو كما جاء، والحديث عند أحمد والبخاري وغيرهما. وأيضا في حديث ميمونة بنت كردم بن سفيان الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال: هل في هذا الموضع اللي هي بوانة، وهي موضع قريب من ينبع، بين ينبع والبحر هضبة هناك، وقيل في أسفل مكة بين مكة ويلملم، وقيل بل هي موضع بالشام. فعلى كل حال سأله النبي عليه السلام: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، أو فيها نصب، أو فيها عيد من أعيادهم، أو فيها طاغية؟ فقال: لا. فقال عليه السلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وهذا يظهر أنه صدر منه في الجاهلية قبل الإسلام. فالكافر إذا نذر فإنه إذا أسلم يلزمه الوفاء بنذره الذي نذره وإن كان في عهد الكفر. إذن أحسن عليكم يكون التقسيم على هذا الوجه أنه إن كان شيئا ماليا وأداه سقط عنه ولو كان كافرا. إذا كان شيئا ماليا يعني مثل أهل الذمة إذا كانوا في بلاد الإسلام ونذر أحدهم نذرا ماليا بمثل ربع ماله ثلث ماله ومات فاختصم ورثته فهذا المال يستخرج بالحكم الشرعي. يستخرج لهذا النذر الذي قصده به هذا الكافر لكن بشرط أن يكون نذر ليس في معصية. أن يكون نذره ليس في معصية. إن كان في معصية يكون ساقط. لا النذر في المعصية لا يوفى به. كذلك ليس فيه وفاء كما سوف يذكره المؤلف. وإن كان عبادة فلا يصح منه إلا في الإسلام. لو نذر مثلا أن يصوم لا يصح منه الصوم الكافر حتى يسلم. نذر أن يعتكف. فقال أوفي بنذرك. إذا نذر أن يصوم هل يقال له أوفي بنذرك؟ بل كذا أسلم. نفس الشيء. طيب الشيخ هو قال لا يصح إلا من بالغ عاقل. ذكرت طبعا يختلف عن لا يلزم لكن الصبي لو ألزم نفسه صبي مميز قال لله عليه نذر هو لا يلزمه لكن لا يصح منه أصلا هو تصح منه العبادة إذا عمل العبادة. لا التعبير بلا يصح أولى. اللزوم فرع عن الصحة لأن ما لا يصح ما لا يلزم الذي لا يصح لا يلزم وإذا قلنا لا يصح من المكلف من إلا من البالغ العاقل فهذا يدل على أنه لا يلزم منه يعني لا يلزم فهو قال لا يصح. يعني لا يصح أوسع ولا أي نعم أعم لأنه إذا كان لا يصح فيعني لا ينعقد أصلا لا ينعقد وبالتالي لا يترتب فلو أن يعني لو صبي مثلا نذر وخاصة في الأمور المالية نذر ثم مات فهل نستقطع النذر من تركته ونحجبها عن الورثة؟ لا لأن نذره لا يصح نذره لا يصح ويبقى هذا الذي نذره من المال في التركة لا نستقطعه منها. لو نذر في أمر عادي يعني أمر من الطاعات ثم فعله يكون فعله كأنه يبيب على أي طاعة ما لا مهم علاقة بالنذر اللي نذره بهذا الشكل يعني كيف نذره هو نذر أن يصوم ثم صام الصغير هذا الصغير يعتبر نفل. على كل حال إن صام فبها ونعمت لكن لا يلزمه يعني لأنه أصلا لم يصح في حقه ولا نلزمه إياه بعد البلوغ مثلا يقول إذا بلغ قال إني نذرت في قبل بلوغي نذرت صيام فنقول لا تقضيه لأنه أصلا لم يصح في حقك. قال والصحيح منه خمسة أقسام. قال والصحيح منه خمسة أقسام لأن النذر أقسام سوف يذكرها المؤلف فالصحيح منه الذي ينعقد هذه الأقسام التي يذكرها المؤلف. قال المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. هذا نذر مطلق نذر شيئا مطلقا مثل ما عبر المؤلف قال لله علي شيء ولم وبعضهم يعبر عنه بالنذر المبهم مبهم أو مطلق فهذا كفارته كفارة يمين لأنه ليس هناك شيء حتى ينفذ وحتى يعمل وهذا كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا في رواية عند الترمذي لم يسمه أو لم يسمى فكفارته كفارة يمين وعند مسلم من نذر نذرا فكفارته كفارة يمين فكفارته كفارة يمين فالنذر هو إلزام الإنسان نفسه يقول لله علي كذا أو عبارة نحوها فهو يلزم نفسه إما بالقسم أو بغير القسم يقرن بين اليمين وإلزام نفسه أو مجردا لله علي كذا فإذا قال لله علي كذا شيئا مطلقا لم يسمه فيكفر عنه كفارة يمين التي مرت بنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد ذلك كله يصوم 3 أيام متتابعة. قال الثاني نذر اللجاج والغضب. وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وكفارة يمين. نذر اللجاج والغضب، وهذا كما بينه المؤلف، يعني ينذر للترغيب في شيء، ليعمل شيء أو ليكف عن شيء، أو تصديقا لما قال أو تكذيبا له، يعني يقول ما قاله فلان كذب وعلي لله علي كذا وكذا إن كان صادقا، أو هو يخبر بخبر فلا يصدقه القوم فيقول لله علي كذا وكذا إن كنت لست بصادق فيما أخبرتكم به، ويكون فيه نوع من الملاجة والغضب، أو يغضب من شيء لأن دخلت هذه الدار فعلي لله كذا وكذا وما إلى هذا. فهذا يخير بين أن يفعل هذا الشيء الذي التزم به أو يكفر كفارة يمين أو كفارة يمين. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من نذر، يعني نذر لا يطيقه أو نذر المعصية وسمى من ذلك أشياء، وفي حديث عمران بن الحصين كذلك من نذر في غضب فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. يدخل في ذلك نذر النذر بالطلاق والعتاق؟ لا، النذر بالطلاق والعتاق يذكره المؤلف منفردا. نعم. قال الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. هذا النذر المباح، يعني يلتزم بشيء من المباحات، لله علي أن أركب الدابة، لله علي أن أركب السيارة، لله علي أن أدخل الدار، لله علي أن ألبس الثوب، لله علي أن أعمل كذا من المباحات، فهذا أيضا كفارة وكفارة يمين. لكن عند الأئمة الآخرين ليس عليه شيء، لا كفارة في هذا، يقول هذا كله أمر شيء، يعني يلزم نفسه بشيء ليس لازم شرعا لأنها أمور مباحة. لكن الصحيح ما ذكره المؤلف، لأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فإذا رجل قد وقف بالشمس فسأل عنه عليه الصلاة والسلام قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف وأن لا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. قال مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه وليتم صومه. فالأمور المباحة هذه تعتبر يعتبر فيها النذر، إن أراد مثل ما ذكر في حكم، يعني المؤلف جعل حكم هذا النوع الثالث كحكم النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، مخير بين أن يفعله وبين أن يكفر كفارة يمين. فإن أراد أن يفعل هذا الشيء المباح عمله، وإن كفر كفارة يمين فله ذلك. وجاء أيضا في حديث ثابت بن الضحاك، وأيضا هو من حديث عقبة بن عامر، أن أخته نذرت أن تحج أو تعتمر حافية غير مختمرة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال مرها فلتركب ولتختمر، إن الله سبحانه وتعالى لا يصنع شيئا بشقاء أختك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء الأمور المباحة يصح فيها النذر، لكن يكفر، لأنه ورد في بعض روايات حديث عقبة بن عامر ولتهدي، وفي لفظ فلتصم ثلاثة أيام كفارة عن هذا الشيء المباح الذي عدلت عنه في نذرها. نعم. لا لا شك الكراهة واردة، لأنه عليه الصلاة والسلام منعه من المضي في هذا الأمر، وعبر عليه الصلاة والسلام في حالات مماثلة أن الله سبحانه وتعالى لا يصنع شيئا بشقاء هذا العبد، فكونه يتعب نفسه بالمشي حافية أو الوقوف في الشمس أو ما إلى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا، يعني هذه الأشياء كأنها يعني غير مشروعة ونهاه عنها فيكفر عنها كفارة يمين. لا باعتبار أن أصل هذا الشيء يعني أصله مباح، الوقوف أو المشي حافي أو ما إلى ذلك أصله مباح، بخلاف ما سوف يذكره المؤلف من أمور محرمة. والنذر كيف؟ قال وإن نذر مكروها من وإن نذر مكروها كتطليق زوجته أو نحو ذلك استحب له أن يكفر وأن لا يمضي في هذا النذر. فلو قال مثلا لله علي إن شفيت من مرضي أنه يطلق زوجته، أو أنه إن حصل كذا وكذا يطلقها، أو يأكل من الأشياء التي فيها كراهة، بعضهم يمثل بالثوم والبصل باعتبار أنها مكروهة عند الصلاة، فقالوا الأفضل أنه في حال طلاق الزوجة مكروه، مكروه أنه يمضي في الطلاق كونه يعني يطلقها، فيكفر يكفر كفارة يمين ولا يطلق الزوجة. وكذلك يعدل عن نذره أن يأكل هذه الأشياء ويترك أكلها لأنها تكره عند الصلاة، ويكفر كفارة يمين. نعم يقول لا يلزمه إن أراد مثلا أن يفي بهذا النذر ويمضي في تطليق زوجته فيطلقها على السنة الشرعية، لكن الحقيقة لا يخلو من كراهة هذا، لأن أصل الطلاق مكروه من غير حاجة، كل أنه مجرد أنه نذر هذا لا يكفي في مشروعيته في حقه، ما يكفي. فلا شك أن عدوله عن هذا وتركه إياه مستحب، وأنه يكفر كفارة يمين ولا يمضي في نذره. لهم غير إيقاع الطلاق، هو ما أوقع الطلاق، هو ألزم نفسه أو يعني ألزم نفسه أن يطلق، قال سوف أطلق فلم يطلق، بخلاف التعليق، التعليق يكون طلق، يعلق الطلاق على شيء إذا وقع وقع الطلاق، وهذا يقول إن حصل كذا فأنا أطلق، ثم بدأ له أن لا يطلق فما صدر منه الطلاق هنا. هو عبارة هل المقصود بها يعني هو مخير يعني يستحب له التكفير؟ إيه نعم. لو ما كفى هل يلزمه أن يوفي بالنذر؟ إيه نعم، يكون بين أمرين، إما أن يفي بنذره أو يكفر، أو يكفر لكن التكفير هو المستحب. التكفير هو المستحب. نعم. إيه نعم، بالنسبة للنذر يعني نشير إلى يعني حكمه، حكم النذر من أهل العلم يرى أنه مكروه وليس بمحرم، لأنه لا يمكن أن يكون محرم لكنه مكروه، والله سبحانه وتعالى قد امتدح الذين يوفون بالنذر. أما أصل النذر كون الإنسان يلزم نفسه بالنذر فهذا متردد بين الكراهية والتحريم، لكنها كراهية. أما إذا ألزم نفسه فالوفاء بالنذر واجب ويؤجر على الوفاء به إذا كان في طاعة، كما في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين والموفون واليوفوا بنذرهم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى على من يفي بالنذر. لكن الأصل في التوجه إلى النذر هذا كما في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وهذه حملها العلماء على نهي الكراهية لا نهي التحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل. فالأمر المكتوب عليك أو المكتوب لك لا يقدمه النذر ولا يؤخر، المكتوب جاري والكتاب ماض كما هو، لكن هذا النذر أنت يعني جعلته عليك لله سبحانه وتعالى، ولذلك ينهى. لا ينبغي الإنسان أن يلزم نفسه لأنه ربما يعجز، ربما يضعف، ربما يفوته الوفاء بالنذر بمرض أو موت أو غير ذلك، ويكفي أن تلتزم بما ألزمه الله ما ألزمك الله به من الواجبات البدنية والمالية. ما ورد وهذا يحتج به من لا يرى كفارة في هذه الحالة، لأنه عليه السلام قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وما أمره في شأن هذه الأشياء بكفارة، مما استدل به بعض أهل العلم على أنه لا تلزم فيها كفارة هذه الأشياء. قال الرابع: نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي حديث ابن عباس: من نذر في معصية فليكفر ولا يفي بنذره، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن نذر ما لا يطيق فليكفر عن يمينه. فمن نذر شرب خمر أو أكل خنزير أو معاملة ربوية أو نذر أن يصوم يوم العيد، يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام التشريق، أو نذرت المرأة أن تصوم يوم حيضها أو نفاسها، فكل هذه أشياء محرمة لا يجوز الوفاء بها، لا يجوز الوفاء بها. فعند الإمام أحمد رحمه الله يرى أن فيها الكفارة للأثر الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، أن من نذر معصية فعليه كفارة يمين. والأئمة الثلاثة يقولون أصلا هذا نذر لا ينعقد، وبالتالي لا تكون فيه كفارة، ليس فيه كفارة لأنه لم ينعقد أصلا. لكن الإمام أحمد رحمه الله عنده هذا الأثر صحيح موقوف على ابن عباس، فيرى الأخذ به، وأن من نذر نذر معصية فإنه يخرج يمينا ويكفر كفارة يمين، لكن لا يجوز أن يفي بنذر المعصية بحال من الأحوال. لا محرم، لا شك أنه محرم، يعني هو اجتنابه لهذه الأشياء من غير إلزام يعني نفسه بها واجب، فكونه يذهب ليقلب الأمر ويلزم نفسه بشرب خمر أو أكل ربا أو أكل خنزير هذا أمر محرم لا يجوز. قال الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شف الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. سلم مالي الغائب أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل. هذا نذر التبرر، هو أكثر ما يحصل للناس نذر التبرر، وهو نذر إما أن يكون مطلق أو يكون مقيد. فالنذر المطلق ابتداء أن ينذره الإنسان من غير شرط، يقول لله علي أن أصوم، كأنه يريد أن يعني يدفع بنفسه إلى الطاعات فيلزمها بهذه الصفة: لله علي أن أصوم يوم، لله علي أن أصوم يومين، لله علي أن أقوم هذه الليلة، فينذر يلزم نفسه بهذا النذر. هذا نذر التبرر لأنه في الطاعات، صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة. فإما أن يكون مطلقا كهذا الذي ذكرت، أو يكون مقيد، إما مقيد بجلب نعمة، استجلاب نعمة أو دفع نقمة. فمثلا إن نجحت أو وفقت أو ربحت في هذا المشروع أو كذا فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا، أو أن أصوم، أو إن شف الله مريضي، أو سلم مالي، سلم تجارتي. فهذا نذر تبرر وطاعة، وأكثر النذر من هذا القبيل، فهذا يلزمه الوفاء به، يلزمه الوفاء به، إلا ما استثناه المؤلف. لو نذر كل ماله، يعني قال كل ماله في سبيل الله، فهذا رده الرسول عليه السلام على كعب بن مالك رضي الله عنه عندما حصلت توبته، فكان من قوله رضي الله عنه: للرسول عليه الصلاة والسلام إن من توبتي أن أنخلع من مالي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أمسك عليك مالك. قال إذن النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال نعم. فقال إني أمسك أسهمي التي بخيبر أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك في حديث الحسين بن السائب ابن أبي لبابة بن المنذر أيضا لما تاب الله عليه فقال إن من توبتي يا رسول الله أن أفارق مساكن قومي وأن أسكن بجوارك وأن أنخلع من مالي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك الثلث، يكفيك الثلث. أخرجه أحمد وغيره. فالإنسان إذا نذر كل ماله لا، ما يقبل منه هذا، وهذا من رحمة الله بعباده ورفقه بهم. فإذا نذر كل المال يكفيه الثلث، ثلث ماله. أو نذر شيئا مسمى، يعني قال لله علي 10,000، فننظر في 10,000، إن كانت ثلث المال وأقل فتمضي، وإن كانت أكثر تمثل نصف ماله فلا يقر منها إلا الثلث، لا يقر منها إلا الثلث، ثلث ما سمى، ثلث المال، ثلث المال. قال أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث. نعم. لو سمى شيء يزيد عن ثلث المال فيرجع به إلى الثلث، يرجع به إلى الثلث هذا المسمى. وإن كان هناك قول عند أحمد وغيره أن المسمى يتعين كما هو، المسمى يتعين كما هو ويثبت. فلو قال 10,000 إلا أن تستغرق ماله كله، إذا كان ماله كله 10,000 لا، أما إذا كانت دون ماله لكنها فوق الثلث وفوق النصف فيقولون يمضي نذره. والصحيح ما ذكره المؤلف أنه يرجع فيه أي المسمى إلى الثلث، إلى الثلث. قال وفيما عداها يلزمه المسمى. إيه نعم، ما عدا هاتين الصورتين لو نذر ماله كله أو نذر مسمى يكون أكثر من الثلث فما كان سوى ذلك فيمضي. إنسان عنده ثروة فنذر لله عليه كذا مليون مليونين وكلها تأتي أقل من ثلث ماله فيلزمه أن يخرج هذا المال ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا ما دام أنه دون ثلث المال. قال ومن نذر صوم شهر لازمه التتابع. وإن نذر لأن الشهر الأصل فيه التتابع، الشهر إذا قال لله علي صوم شهر يلزمه أن يصومه متتابعا، إما من بداية الشهر الهلالي، وهذا إذا صامه واعتنى بالرؤية فسيان الشهر تام أو ناقص إذا عرف دخول الشهر وخروجه ولو كان 29 يوم. وإن لم يبتدئ من بداية الشهر الهلالي فيلزمه 30 يوم، إذا بدأ من أثناء الشهر إلى أثناء الشهر الذي يليه فيلزمه أن يصوم 30 يوما، إلا إذا كان ينوي عند النذر أنها لا تكون متتابعة. إذا كان في نيته عندما قال لله علي أن أصوم شهرا ولم ينوي التتابع فنيته أبلغ في هذه الحالة ويعامل بنيته. قال وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. إيه نعم، إذا لزم أيام معدودة قال لله عليه صيام 10 أيام 15 يوما 20 يوما لا يلزمه التتابع أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن قضاء رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذه اتفق أهل العلم على أنها ليس فيها تتابع. فهكذا من قال لله عليه صيام أيام معينة، أيام معدودة غير معينة، فإنه لا يلزمه التتابع إلا إذا كان ينوي هذا. إذا كان ينوي قال لله علي صوم أسبوع يريد أن يسدده أو 10 أيام في نيته متتابعة فيلزمه ما نوى. إذا عجز ينظر، إذا كان عجزا كليا مزمنا فيكفر عن كل يوم مثل ما يكفر في رمضان. وأيضا بعضهم يلزمه بكفارة يمين لأنه أخل بنذره لم يفي به كما ينبغي. الحكم واحد. نعم، إن قال لله علي صيام شهر أو مدة شهر، لكن قد يقال مدة شهر ربما أنها فيها نوع من الإشارة إلى عدم التتابع، كأنه يريد يعني مقدار شهر، كأنه يريد أن يقول مقدار شهر، فقد يكون هذا قرين على عدم التتابع. نعم. تقدم يعني نذر أن يخرج هذه الأرض بالنذر، فهذه الأرض ينظر مقدارها من ماله، هل تأتي الثلث أو أقل أو أكثر. نعم تحت المسلم. الله أحسن إليكم. بالنسبة لي العجز عن الفعل إذا نذر ثم عجز، إذا عجز يكفر، يدخل في ما لا يطاق، كما في حديث ابن عباس من نذر نذر لا يطيقه فعليه كفارة يمين، وفي حديث عقبة بن عامر في شأن أخته في بعض رواياته مرها فلتركب ولتكفر ولتهدي، وفي رواية فلتهدي بدنه، ورد بعدة روايات. فإذا قصر في النذر أتى ببعضه وعجز عن بعضه، فالأولى أن يكفر كفارة يمين تلافيا لهذا النقص في النذر. حديث ابن عباس هو مرفوع، لكن يقول الصحيح أنه موقوف عليه، ومع ذلك حتى ولو كان موقوف عليه لأنه يعتضد رفعه برواية عقبة بن عامر عند الترمذي، والترمذي يعني قال عن رواية الرواية التي أوردها أنها صحيحة، فيكون قول ابن عباس الصحيح يعني يقوي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الباب، نأخذ الكتاب القضاء أو لا نقف عن هذا، لأن هذا باب مستقل.